بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في أرض المحشر نتأمل مشاهد الناس يوم القيامة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، ومع مشاهد أهل العصيان في يوم القيامة. المشهد الأول مشهد القاتل، يأتي يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يجيء القاتل والمقتول متعلق في رقبته، يقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. هذا مشهد القاتل. المشهد الثاني أناس يقومون كما يقوم المصروع حال صرعه، هيئتهم منكرة. من هؤلاء عياذا بالله؟ هؤلاء آكل الربا. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء. ومشهد ثالث مشهد آكل أموال اليتامى ظلما. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال السدي: يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة، ولهب النار يخرج من فيه، أي من فمه عياذا بالله، ومن مسامعه وأنفه وعينه، كل من رآه يعرفه أنه آكل مال اليتيم. فيوم القيامة يوم الفضيحة، يوم تبلى السرائر. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ومشهد الرابع مشهد تارك الصلاة. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال سعيد بن المسيب: كانوا يسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون. فكل من حافظ على الصلاة في الدنيا يسجد لله في الآخرة، أما من تركها في الدنيا فإن الله يسلبه نعمة السجود في الآخرة. وروى الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال بعض العلماء رحمهم الله: إنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة لأنه إنما اشتغل عن الصلاة إما بماله أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته، فإن اشتغل بماله حشر مع قارون، وإن اشتغل عن الصلاة بملكه حشر مع فرعون، وإن اشتغل عن الصلاة بوزارته حشر مع هامان، وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة. تخيل تأتي يوم القيامة وتحشر مع هؤلاء النفر، بدلا من أن تحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يأتي تارك الصلاة فيحشر مع هؤلاء النفر من الكافرين. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن مشاهد الحسرة أيضا يوم القيامة مشهد الذين لم يؤدوا زكاة أموالهم. قال الله تعالى عن هؤلاء: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يحمى عليها في نار جهنم

ومن مشاهد أهل العصيان أيضا في القيامة الذين يكذبون على الله عز وجل. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فيا له من مشهد كله خزي وحسرة وندامة وفضيحة، بل تسود وجوه الذين كذبوا على الله. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وتأمل معي مشهدا آخر، وهو مشهد الغادر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بلواء ويقال هذا غدرة فلان، فيا لها من فضيحة على رؤوس الخلائق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وما زالت أهوال القيامة ومشاهد القيامة، نسأل الله عز وجل أن يؤمننا من فزع يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.